إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة وبعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وحديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في أثار الصحابة والتابعين، كما أن الشكر نصيفه أو قسيمه نسبة للإيمان الذي لا يخفى وكثرت فيه هذين الكتابات، وممن كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق، الإمام ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا بين يدي الكتاب ومع المقدمة السابعة عشر إخواني الكرام، والتي تدور حول الحث على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها. فكما ذكر ذلك الإمام الحافظ أبي حاتم محمد ابن الإمام الحافظ أبي حاتم ابن حبان البستي، المتوفى سنة 354 من الهجرة، وهو في عشر الثمانين، رحمه الله ورضي الله عنه. واضح، وبتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. فيقول العنوان: ذكر الحث على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها. ذكر الحث على لزوم الشدائد والصبر عليها. واضح إخواني، ذكر واضح إخواني الكرام، ذكر ذكر ال ذكر إخواني ال ذكر ال ذكر ال الرضا يعني بالشدائد، والحس والحس على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها. يقول: أنبأنا أحمد ابن علي ابن المثنى بالموصل، حدثنا أحمد ابن جميل البروزي، حدثنا ابن المبارك، أنبأنا عمر ابن حبيب عن القاسم ابن أبي بذة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم ثم أمره فكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة فكتب ما يكون إلى يوم القيامة. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل أن يوقن، الواجب على العاقل إخواني الواجب على العاقل أن يوقن أن الأشياء كلها قد فرغ منها. يعني الواجب على العاقل، الواجب على العاقل إخواني الكرام، الواجب على العاقل أن يدرك، أن يوقن أن الأشياء كلها قد فرغ منها، فمنها ما هو كائن لا محالة وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينه. يعني فإن دفعوا الوقت يا إخواني الكرام إلى حال الشدة يجب أن يأتذر أو يتأذر بإزار له طرفان، أحدهما الصبر والآخر الرضا. يعني ليستوفي كمال الأجر لفعله ذلك. فكم من شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم بأسره، ثم فرج عنها السهل في أقل من لحظة. هذا مشاهد ومعاين أيها الإخوة الكرام، ودي نقطة مهمة جدا، يعني في نقطة مهمة جدا في السير إلى الله عز وجل، في التعامل مع الحياة ومع مشاكل الحياة يا إخواني الكرام ومع الشدائد. يعني الأمر يعني كما يقول الإمام، يعني الأمر إن الله عز وجل يعني أول ما خلق الله القلم ثم أمره فكتب ما يكون إلى يوم القيامة. يعني فلا حيلة يا إخواني الكرام، يعني الأمر اللي يعني الأمر إذا كان في شدة يبقى ارجع لهذه المسألة، يكون عندك يقين، يعني أن توقن أن الأشياء كلها قد فرغ منها، فمنها ما هو كائن لا محالة وما لا يكون فلا حيلة للخلق في تكوينه. فلا حيلة يعني إخواني فلا حيلة للخلق إخواني الكرام في تكوينه، يعني فلا حيلة للخلق إخواني الكرام في تكوينه، فلا حيلة للخلق في تكوينه. لابد أن ندرك ذلك. فإن دفعه الوقت يعني القدر يعني إلى حال شدة، عليه أن يعتذر بإزار له طرفان، أحدهما الصبر والآخر الرضا، ولا ينسى الشكر إخواني الكرام، لا ينسى الشكر. يعني الشكر ليه؟ نعم كثيرة أخرى، يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني ليستوفي كمال الأجر لفعله ذلك، ليستوفي كمال الأجر، ليستوفي كمال الأجر لفعله ذلك إخواني الكرام، ليستوفي كمال الأجر لفعله ذلك كما يقول الإمام رضي الله عنه. نقطة مهمة جدا إخواني الكرام، لا بد أن نعيها ولا بد أن ندركها. فكم من شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم بأسره، يعني ثم فرج عنها السهل في أقل من لحظة. يعني واضح في أقل من لحظة. وقد أنشدني محمد ابن إسحاق ابن حب، وقد أنشدني محمد يقول: ولقد أنشدني محمد ابن إسحاق ابن حبيب الوسطي: كم من أمر قد تضايقت به فأتاني الله به منه بالفرج، ولعبد مؤيس قربه قدر الله فعاد بالنهج، فله الحمد على ذي ثرماء. يقول: وحدثنا أبو خليفة حدثنا محمد ابن كثير أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأزدي قال: سألنا سلمان: ما الإيمان والقدر؟ ما الإيمان بالقدر؟ يقول: ما الإيمان بالقدر؟ قال: إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وانشدني الأبرز هون على نفسك من سعيها فليس ما قدر مردود وارض بحكم الله في خلقه كل قضاء الله محمود كل قضاء الله محمود. ويقول يروي بسنده عن معمر قال لما حصر الحجاج قال لما حاصر الحجاج لما حاصر الحجاج قال لما حاصر الحجاج يقول قال لما حاصر الحجاج لما حاصر الحجاج واضح ابن الزبير بمكة يعني جعلت الحجارة تضرب الحائط فقيل له لا نأمن عليك أن يصيبك بنا حجر فقال ابن الزبير هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس يأتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها منهيها ولا قاصر عنك مأمورها ولا مقصور عنك مأمورها. ويقول يعني يقول إخواني الكرام فعلى أي حال و يقول عن الحسن عبد الواحد زيد قال قلت الحسن يا أبا سعيد من أين أتى هذا الخلق قال من أين أوتي هذا الخلق قال من قلة الرضا عن الله عز وجل ومن أين أوتي قلة الرضا عن الله عز وجل قال من قلة المعرفة بالله جل وعلا من قلة المعرفة بالله جل وعلا من قلة المعرفة بالله جل من قلة المعرفة من قلة المعرفة بالله جل وعلا. ثم ننتقل إخواني إلى المقدمة التي تليها المقدمة الثامنة يعني الثامنة عشر إخواني والتي تدور حول في صفة الصبر وفي صفة الصبر وبيانه في صفة الصبر وبيان في صفة الصبر إخواني وبيانه في صفة الصبر و في صفة الصبر وبيانه واضح في صفة الصبر وبيانه واضح إخواني صفة الصبر وبيانه في صفة الصبر وبيانه في صفة الصبر وبيانه إخواني الكرام فبيقول الإمام الحارس في صفة الصبر وبيانه قلت رحمك الله ما معنى الصبر قام المقام المقام على ما يرضي المولى عز وجل بترك الجزع قال تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال مجاهد اصبر نفسك أي احبس نفسك فالصبر هو حبس النفس في موضع العبودية الصبر هو حبس النفس في موضع العبودية واضح إخواني من الصبر مع نفي الجزع لأن ضد الصبر الجزع فإن قلت نفي العبد الجزع نفى العبد الجزع فهو في مقام العبودية من الصبر قلت على ما يكون الصبر قال الصبر داخل في ثلاثة صبر على طاعة الله عز وجل وصبر عن معصية الله عز وجل وصبر على مصائب الدنيا وصبر على مصائب الدنيا. قلت فما الذي يقويني على الصبر؟ فما الذي يقويني على الصبر؟ فما الذي يقويني على الصبر؟ وضع إخواني فما الذي يقويني على الصبر؟ قال أشياء كثيرة. قلت صف لي منها شيئا. قال أحدها ما فرض الله عليك في الصبر حيث قال، يعني حيث قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والثانية معرفة قدر عظيم الثواب، لأن الله عز وجل يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. قلت دلني كيف أصبر ولأي علة أصبر حتى تنكشف لي حالة الصبر، حتى تنكشف لي حالة الصبر ولأي ومتى تنكشف لي حالة الصبر لرغبة الثواب. قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فإذا لم تدري لأي علة تصبر لم تحتمل الصبر. قلت متى أحتمل الصبر ومتى تخف علي مؤنة التعب في الصبر؟ قال إذا علمت أنك تصبر لثواب الله عز وجل ولعظيم قدر الصابرين عند الله تبارك وتعالى. فإذا استوطنت على هذا فإن في قلبك تحملت على هذا في قلبك تحملت الصبر وسهلت عليك السياسة وسقط عنك عظيم طول تلك المكايدة ودخلت الجوارح في الطاعة بعذوبة وسماحة. قلت الحالة التي تزيد في قدر الصبر من العلوم الباطنة أي القلبية، يعني أو علوم القرب من الله عز وجل. طبعا علوم الباطنة أو علوم القرب هي علوم القلوب كشهود الله في أثاره وشهود إلهيته والعظمة واليقين بالغيب وبالآخرة وأشباه ذلك. واضح إخواني؟ قال علم القلوب بمشاهدة الآخرة، ومعلوم مش المشاهدة، مشاهدة والمعينة، يعني وليس عند القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية كما ذكرنا كثيرا، يعني بمشاهدة الآخرة الجنة والنار ونور اليقين. ويزيد في قدر الصبر كما قال حارثة كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وإلى أهل الجنة يتنعمون وإلى أهل النار يعذبون فأضمأت لذلك نهاري وأسهرت ليلي. قال قلت فكيف يكون العبد عندك في شيء من الكد الشديد والاجتهاد الطويل وهو لا يجد ألم ذلك؟ قال يكون هذا منة في كثير من الأوقات، يعني وذلك على قدر ما استولى على القلوب من الهيبة ووكدت فيه المعرفة، فعندها تشرق القلوب بنور اليقين على منازل المقربين، على منازل المقربين يعني وكرامات الله للمجتهدين، وتستغرق في الأوهام في تعجب نفاذ القدرة وإتقان الصنع، فتشتغل الهموم بكفر القلوب إلى ما وقع فيها من التعجب من استغراق معرفتها وعجائب حسن صنع الله عز وجل والإتقان، فتنسى الأتعاب ويشغلها عن الالتفات إلى مواضع ألم التعب إلى مواضع ألم التعب لعظيم قدر ما كشف عن أبصار قلوبهم. قلت اضرب لي مثلا أستعين به على فهم المخاطبة ليستقر عندي ما تقول.